بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تأينا في المرة السابقة من تفسير الآيات البينات التي اشتملت عليها سورة عبس. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية وهي سورة التكوير، وهذه السورة أيضا سورة من سور القرآن المكي. هذه الصورة تحكي لنا عن أحداث الساعة وعن أمور الآخرة وما يحدث في الآخرة، حتى كأننا نراها رأي العين، حتى كأننا نراها رأي العين. افتتحت هذه الصورة بقول الله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فهذه الأحداث منها ما يقع في الدنيا، وهي أحداث الساعة أو أمارات وعلامات الساعة أو أشارات الساعة، ومنها ما يقع في الآخرة بعد قيام الساعة. فكانت الأحداث الستة الأولى وهي: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. كل هذه تقع في الدنيا وهي مقدمة لقيام الساعة أو علامات قيام الساعة. إذا الشمس كورت، هذا ما سيحدث في هذا الكون الذي نراه يوميا بلا أي نوع من أنواع التغير، لا تغير في شمسي ولا في سمائي ولا في أرضي ولا في نجومي، ليس هناك تغير في هذا الكون حتى يأتي هذا الأحداث أو هذه الأحداث التي يتغير هذا الكون المرئي من حولنا. إذا الشمس كورت، أي جمعت الشمس ولفت وذهب ضوءها، كما مر علينا في سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. يبقى سراجا وهاجا مضيئا، أيضا تنبعث منه الحرارة للدفء. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. إذا الشمس كورت، هذا ما سيحدث في الشمس بعدما كانت تشرق يوميا، ونرى أيضا تضيء الأرض بضيائها، وكذلك تكسو الأرض بحرارتها دفءا. على ذلك يتحول الأمر، تجمع الشمس وتلف ويذهب ضوءها، وبالتالي يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وإذا النجوم انكدرت، النجوم أيضا التي نراها وقد زينت السماء تناثرت وذهب نورها وتساقطت، وإذا الكواكب انتثرت. والله تعالى جعل هذه النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. انكدرت تتساقط هذه النجوم وتتناثر كما قال وبي ربنا سبحانه وتعالى. وإذا الجبال سيرت، هذه الجبال الأوتاد التي أرسل الله تعالى بها الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلهم يهتدون، وعلامات بالنجم هم يهتدون. وإذا الجبال سيرت، أي سيرت عن وجه الأرض، فكانت هباء منثورة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف المنفوش خفيف الوزن يتطاير عن طريق الريح. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه الجبال تتلاشى وتصير عن وجه الأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ومن أمارات أيضا الساعة التي تقع في الدنيا، وإذا العشار عطلت، إذا النوق الحوامل تركت وهملت. ولا شك أن النوق هي خير مال العرب، البعير هو خير مال العرب، ولكن أتى ما يشغلهم عن المال الذي كانوا يتكالبون عليه في الدنيا، بل كانت بسببه القطيعة والحروب. ولكن إذا جاءت الساعة أهملت تماما، جاء مشغلهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا العشار عطلت كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولكي نعلم قيمة يعني هذه الأنعام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب للصحابة رضي الله عنهم مثل، لما قال في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، أهل الصفة، والصفة مكان مظلل كده في المسجد النبوي، كان بيأوي إليه فقراء المهاجرين الذين لا مأوى لهم. فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو، أيكم يحب أن يخرج كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، عقيق هذا وادي بالمدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير لهم الناقتين، وثلاث خير لهم ثلاث، وأربع خير لهم الأربع، ومن أعدادهن من الإبن. فأقول: أنت غني بما معك من كتاب الله تعالى وتعالى، من كتاب الله تعالى، أنت غني بما معك من كتاب الله تعالى. اعلم قيمة وعظمة ما معك وما في صدرك من كلام الله سبحانه وتعالى. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال صيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، يبقى الحيوانات الوحشية تجمع ويختلط بعضها ببعض، تجمع وتحشر ليختص الله تعالى من بعضها لبعض. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقض الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى هيجعل الشاة الجلحاء تقتص من الشاة القرناء. شاء قرناء نطحتها في الدنيا، والجلحاء ليس لها قرون تنطح بها، فعلى ذلك تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم تحول إلى تراب. ولذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وإذا البحار سجرت، أوقدت البحار حتى تسير نارا، وإذا البحار ملئت، أو معنى آخر أنها ملئت وحتى فاضت فانفجرت وسالت. نحن نعلم كده أن بينهما برزخان لا يبغيان، ربنا سبحانه وتعالى جعل البحر العذب والبحر المالح يلتقيان، لكن بينهما برزخ لا يبغيان. عند بقى قيام الساعة يختلط المالح بالعذب والعذب بالمالح، فإذا ملأت البحار حتى فاضت وانفجرت، والبحر المسجور كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه الأحداث الستة تقع في الدنيا، وهي علامات وأمارات لقيام الساعة. إذا قام الساعة هناك أحداث تقع في الآخرة، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس قرنت بنظائرها وأمثالها، فيقرن الفاجر بالفاجر والبر بالبر. وإذا النفوس زوجت أي امتزجت الأرواح بأبدانها، أيضا معنى امتزجت الأرواح بأبدانها. وإذا النفوس زوجت أي قرنت بنظائرها وأمثالها. فالفاجر يقرن بالفاجر، الزاني يقرن بالزاني، السارق يقرن بالسارق، البار يقرن بالبار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا أزواجهم الذين على شاكلتهم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يبقى الموؤودة الطفلة حديثة الولادة كانوا يقومون بدفنها خوفا من العار، يبقى هذه كانت عقيدة هؤلاء في الجاهلية. وإذا الطفلة دفنت حيا سئلت يوم القيامة ما هي جريمتها التي قتلت من أجلها. لذلك الله عز وجل كما قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي يعني حديثة الولادة، هذه طفلة حديثة الولادة، لكن كانوا يقومون بوأدها يدفنونها حية خوفا من العار، هي لم ترتكب ذنبا. فإن كانت هتسأل يبقى ذلك القاتل كيف يكون حاله عندما يرى ذلك المشهد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم يرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، يبقى تقربا لهذه الآلهة الباطلة. وإذا الصحف نشرت، وإذا صحف الأعمال أعمال العباد نشرت وعرضت، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذا السماء كشتت، إذا السماء قلعت ونزعت وأزيلت من مكانها، تغير في ذلك الكون. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا الجحيم سعرت، وإذا النار أوقدت، الله عز وجل يبين لنا يعني هذا المشهد العظيم عندما تأتي الملائكة يدورون النار على مرأى من الناس، لا 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يدرونها لبيان عظمة هذه النار. وإذا الجحيم سعرت، وإذا النار أوقدت، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والله تعالى بيّن كيف يحشر الذين كفروا، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما سكن لهيبها وخمدت نارها زدناهم نارا ملتهبة متأججة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإذا الجنة أزلفت، والجنة قربت لأهلها المتقين الأبرار، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذا وقعت هذه الوقائع علمت نفس ما أحضرت. فإذا وقعت هذه الأحداث وجدت كل نفس ما قدمت من أعمال الخير والشر، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يوم تذكر الإنسان ما سعى. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، الله رؤوف بالعباد. علمت نفس ما أحضرت، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فالله تعالى يقسم بهذه النجوم التي تختفي نهارا ويكون بزوغ هذه النجوم بالليل، الجارية في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الشمس. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، يبقى هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. يقسم كما نرى ونشاهد أن النجوم يختفي ضوء هذه النجوم نهارا، ويكون ظهور ضوء هذه النجوم ليلا، وهي نجوم تجري في أفلاكها وتغيب عند بزوغ الشمس. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والليل إذا أقبل بظلامه، والصبح إذا ظهر ضياؤه وبزع نوره. هذا قسم الله سبحانه وتعالى، يقسم به النجوم، ويقسم أيضا بالليل بظلمته والنهار مع ضوئه، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. الله تعالى يقلب الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم، هذا القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الرب سبحانه وتعالى، بلغه جبريل عليه السلام الأمين، نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. جبريل عليه السلام يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من قوته، صاحب قوة وله منزلة عظيمة عند رب العرش الكريم سبحانه وتعالى. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. كيف فعل بقوم لوط الذين كانوا يأتون بفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين؟ كيف فعل بها؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر جبريل فحملها ثم دكها، جعل عليها سافلها. انظر إلى قوة جبريل عليه السلام، مطاع ثم أمين، مطاع في أهل السماء، ومؤتمن على ما يبلغه من الوحي. ولكي نتعرف على منزلة جبريل عليه السلام عند ربه، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين.